الراديو 90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا معنا دلوقتي مع الجزء الاخير من حلقتنا دايما زي كل يوم اربع. المفروض انا الابتسامة اللي على بوقي دي تتغير. الجزء الاخير دايما بيبقى الرعب. والنهاردة الجزء التاني من القصة اللي حكيناها الاسبوع اللي فات، قصة من كتابة سامي ميشيل وهي بعنوان غرفة الموتى. الجزء الاولاني وقف عند حاجات مهمة. لو ما سمعتش الجزء الاولاني هنقول لك ملخص كده ليه سريع مش طويل علشان تبقى معانا في الجزء التاني. تقدر تسمع راديو 9090 على www.9090.fm. لو ما لحقتش قصة رعب في اي وقت تقدر تسمعها على يوتيوب راديو 9090 youtube.com/radio9090. من فضلك كمان تقدر تكتب على جوجل قصص رعب كلام عالمين او قصص رعب راديو 9090 او قصص رعب احمد يونس، هتسمع كل قصص الرعب اللي فاتتك. من فضلك وانت بتسمع قصص الرعب اسمعها بس من على قناة الراديو 9090 عشان هي دي القناة الرسمية الوحيدة لقصص الرعب الخاصة بكلام عالمين. شروط الرعب: سماعتين من فضلك على ودانك، هيدفونز، ضلم الدنيا، يعني حاول تكون لوحدك يعني عشان تاخد البركة لوحدك. قبل ما نبدأ في أحداث الجزء الثاني من القصة حب أعمل لكم ملخص بسيط لأحداث الجزء اللي فات علشان اللي ما سمعوش يقدر يتابع يعني قدر الإمكان من غير صعوبة. أنا اسمي راشد كيلاني أو راشد الكيلاني. أنا عالم أثار مصري تم تكليفي أنا وفريق كامل من العلماء والعمال بإعادة التنقيب في هرم خوفو علشان الغرفة اللي تم اكتشافها بالأشعة السينية، وده كان سنة 2002. حلم قديم بيراود الجميع وكل الناس اللي بيشتغلوا في التنقيب والأثريين عن الغرفة السرية في الهرم. بيقال ان الغرفة دي فيها نص أسرار الحضارة الفرعونية اللي ممكن تغير مجرى سير العالم كله، زي كده أسرار الهندسة والطب وبناء الأهرامات والتحنيط. بس في من أول ما بدأنا في حاجة غريبة حصلت، أكيد أنتوا فاكرين، لعنة هجمت على المكان كله علينا كلنا. بدأنا يحصل أن واحد من العمال مات وبنشوف بسببها كلنا أو معظمنا بدون استثناء يعني نشوف حاجات غريبة ونحس بحاجات غريبة. خلص الجزء الأول بأن أدري صالح زميلي دخل الهرم بعد ما أنا دخلت واتبهدلت، وكان معاه كاميرا على أمل أنه يعرف إيه اللي بيحصل جوه، وهل فعلا زي ما هو شاكك أن في فريق تاني بيحاول يخلينا نسيب المهمة يرعبونا يعني. بس في الآخر اتضح أن لا في فريق ولا في بتاع، الموضوع متعلق بجن وبلعنة فرعنة مميتة. أدري سمعت صوته وهو بيصرخ وبيقول الحق الحقني انا مش شايف حاجة، الكشاف فصل وفي حاجات زي الابر عمالة تشكني في جسمي كله وحاسس ان في ايد بتخنقني. كل حاجة بعد كده سكتت وما كانش في اثر لأدري نفسه تاني خالص. جريت بسرعة، خدت كام حاجة معايا من الخيمة وجريت على هرم خوفه، وكانت الدنيا ليل علشان احاول انقذ أدري. دخلت من الفتحة وفضلت ماشي ماشي ماشي ونورت الكشاف، الجو مرعب وكنت ببص حواليا لحد ما وصلت عند الممر اللي المفروض ادخل منه، ما لقيتوش، كان في حيطة سد مكانه. فضلت احط ايديا عليه ولعل وعسى في باب سري ولا حاجة انا ما فهمتوش. مفيش، بصيت حواليا زي المجنون بحاول الاقي يعني اي حل، لحد ما لقيت ممر تاني اول مرة اشوفه. دخلت منه ومشيت، لقيت في الارض واقع جهاز اللاسلكي بتاع ادري. الحيطان اللي كانت حواليا كانت ذهبي، عمري ما شفت المنظر ده قبل كده. مش مكتوب عليها كلمات فرعونية أو أي حاجة تدل على شيء معين، هي حيطان ملساء نعمة. لحد ما وصلت الحيطة سد وما كانش قدامي أي اتجاهات غير أني أرجع من مكان ما جيت. لفت نظري حاجة زي لوحة مرسومة شفتها فجأة، عبارة عن موميا نايمة في تابوت وحواليها ذهب كتير جدا، وعلى الجانب اليمين كان في رسمة للشيء أو تكوين أقرب ما يكون للشيطان، واقف وماسك كتاب بيقرأ منه على المومياء اللي قدامه. كان مكتوب تحت الكائن ده تحذير باللغة الفرعونية. قدرت أجمعه وترجم طبعا بخبرتي قدر الإمكان يعني. وكان الكلام اللي مكتوب كالآتي: أقسم عليك أيها الحارس أن تجعل من العابثين بممتلكاتي أقزاما لا يرون الشمس أبدا، وتجعلهم يشبهونك بوجهك الشاحب وبشفاهك الغليظة وبشعرك المموج وبيديك النحيلتين وبأسنانك المبعثرة. أقسم عليك أيها الحارس أن تجعلهم يروك كما يروك كما يروا أخاك حارس الأرض آشون. ده اللي كان ترجمة اللي مكتوب. وكان في شوية كلام زي قصة بتحكي عن كاهن مصري اسمه آشون سخر روحه روح تلاميذه اللي تبعوه لخدمة الشيطان، وإن جسده مدفون في محيط هرم خوفه أو حواليه، واللي هيدور عليه أو هيحاول المساس بيه هيصاب بلعنة الفراعنة وغضب الإله حورس. هل ده معنى حصل لنا؟ ممكن، لأننا لقينا الموميا واتسرقت. ثانية واحدة، الموميا اللي لقيناها كان مكتوب عليها آشون فعلا. خدت بعضي ومشيت من الممر، وانا بفكر وقبل ما اخرج من الهرم لفت نظري جعران حجمه كان قد الفار، كبير زي ما بيجي في الافلام، بيخرج وبيجري بسرعة، ودخل تحت تابوت من التوابيت. رحت ناحيته بخطوات ثابتة وحركت التابوت، ما لقيتش حاجة، بس ساعتها حسيت ان في حاجة ورايا. اتلفت بصيت ورايا، صورة الشيطان اللي كانت على الحيطة شفتها متجسدة بجد. عينين منورة أحمر، جسم أسود متفحم، مسخ، وبدأ يقول التعويذة اللي أنا ترجمتها. حسيت في اللحظة دي وهو عمال يقول التعويذة أن أنا في حاجة بتخنق أو بتضغط على صدري، بتضغط جدا جدا جدا، لدرجة أن أنا وقعت، مش وقعت على الأرض، سندت على الأرض بركبي وحطيت إيدي على صدري وبحاول أتنفس مش عارف. عايز أنادي على أي حد استغيث بيه، صوتي ما بيخرجش. تقدروا تقولوا شبه اتخرست. سمعت صوت صرخة غريبة وحد بيقول لي اهرب. الصوت ده انا عارفه، صوت ادري. بصيت حواليا يمين وشمال عشان اشوفه، مفيش حد. بصراحة خرجت. عدى يوم على اللي حصل، وزوجة ادري طبعا عرفت وانهارت من الحزن. اتعمل العزاء وكنا كلنا موجودين طول 3 ايام العزاء، والكل كان حزين. تخيلت الوهلة ان بعد موت ادري والعامل الغلبان ان حماد مسعود رئيسنا يعني هيقول نوقف الشغل كفاية خلاص، مستنيين لما نموت كلنا ولا ايه؟ واذا به ردوا: احنا صرفنا يا حبيبي ملايين في المعدات وجبنا تصاريح وفي جهات كبيرة بتتابع الموضوع، يعني ما ينفعش نقول عشان 2 ماتوا نوقف الشغل. قلت له: بس 2 ماتوا ايه؟ هي دي البداية، الاتنين دول هيبقوا اكتر، هنموت كلنا يا استاذ حماد، هنموت كلنا. هدى معانا تدخلت وقالت: يا حبيبي افهم، احنا مش هينفع نوقف المشروع اللي بملايين عشان انت وقفت زعق، ريح نفسك مش هيقف، مستحيل نسيب ده عشان 2 ماتوا، وصدقني لو اكتر من 2 ماتوا مش هنوقف بره. وبعدين ما تربطش ده بالحاجات التخاريف اللي في دماغك. قلت لها: تخاريف؟ مش حال ما انتوا شفتوا الفيديو المتسجل، انتوا ما شفتوش وسمعتوا كان بيقول ايه؟ قالت لي: بقول لك يا راشد، لو مش عايز انت تكمل ما تكملش. محمد مسعود اتدخل وقال بقولك ايه، خد لك يومين اجازه وفي اليوم الثالث ابقى حضر نفسك وتعالى، انا بلغت هيئه الاثار ان احنا قربنا اصلا نوصل للاوضه، فما ينفعش ارجع في كلامي وما عنديش استعداد اصلا افرط في الانجاز ده. لو انت مش عايز اسمك يتشهر ومش عايز تاخد فلوس خلاص براحتك، تعرف ان اسامينها هتتحفر من الذهب في التاريخ، عارف الفشل اللي حاولوا قبلنا وما عرفوش، عارف اشهر واحد في مجال الاثار واللي ما عرفش اصلا يجيب اي حاجه، عارف قد ايه ان هو مش عايزنا نوصل. قلت لهم بعد اذنكم همشي، خدت بعضي وروحت. ولما وصلت قعدت وفتحت اللابتوب وفتحت يعني دخلت على الانترنت وبدات ادور على جمله في جوجل الحضارة الفرعونية والسحر، قلت أوفقهم مع بعض وأشوف هيطلع إيه. لقيت موضوع كاتبه حد كبير من العلماء المعروفين بره، وكان تلخيصه كالآتي، اسمحوا لي أقول لكم اللي مكتوب. إن الحضارة الفرعونية كان بها تطور شديد بمجال السحر الأسود والعوالم السفلية والتعامل مع الجن، وكان الجن يتميز آنذاك بأنه قوي جدا وله القدرة على قتل البشر. أشكال الجن آنذاك كانت تتمثل في الأطوال الكبيرة والسواد الداكن. كان الفراعنة الأقوياء يقوموا بتسخير هذا النوع من الجن لخدمة المقابر من أجل منع سرقتها ومن أجل إبعاد أي شخص لديه فضول من الاقتراب من المقابر. كانت هناك حالات لظهور الجن في بعض الحمامات والمنازل عموما، ولكن الجن آنذاك في فترة الفراعنة كان يختبئ دوما أو في الغالب تحت أسرة النوم، لأن هناك أسطورة تقول أن التحكم في أي شخص وهو نائم أسهل كثيرا من التحكم فيه وهو يقظ، لأنه في نومه يكون مسلوب الإرادة. الكلمة دي قلقتني لأن أنا أكتر من مرة أحس إن في حاجة تحت السرير. رجعت باك وكتبت اسم آشون وفضلت أضغط انتر انتر، مفيش حاجة عايزة تيجي. عارفين لما الصفحة تهنج منك مفيش حاجة عايزة تيجي عن الموضوع. قفلت اللابتوب وقررت أنام. نزلت تحت البطانية من الساعة وكنت خلاص محتاج أنام جدا. ايدي كانت ممدودة من السرير برا السرير، حسيت بحاجة زي صوابع متلجة بتمسك صوابعي. شديت ايدي بسرعة وقمت قعدت وبصيت على الارض، ما لقيتش حاجة. لسه هتنفس لمحت رجلي سودة بتتسحب وبتدخل تحت السرير، كأن في حد كان تحت السرير، كان جنب السرير ودخل بسرعة تحت السرير ولمحت رجله وهو بيدخل. فضلت قاعد متخشب مش عارف اعمل ايه. ولكني مش هفضل كتير لان بدأت اسمع حاجه بتنكش في المرتبه اللي انا نايم، مرتبه السرير بتاعي، ونكشها سخيف ومزعج. وطيت وميلت وبصيت تحت السرير، بدات اسمع صوت حد بيتنفس وصوت النكش لسه موجود، لكن مفيش حد. أيوه مفيش أي حاجة. لكني لما ما لقيتش حاجة قمت قعدت على السرير. شفت جثة العامل اللي مات جنب الهرم، كان جسمه أزرق، عيونه مش موجودة، مكانها أسود، بقه مفتوح على الآخر وما فيهوش سنان. كان واقف قدام السرير بمسافة بسيطة. رجعت تاني قعدت على السرير واتكلفت مكاني وانا مش عارف اعمل ايه. شدت البطانية زي العيال الصغيرة عايز استخبى تحتها. نزل بمنتهى الليونة واستخبى تحت السرير تاني. يعني كلمة نطيت من على السرير دي حقيقية، أنا رجعت قمت وقفت ونطيت، قفزت قفزة طويلة جدا علشان أبقى بعيد عن السرير، وطلعت وقفت عند باب الأوضة أبص على السرير. شفت عينين منورة بالرغم إنه ما كانش عنده عينين، شفت بس العينين وخلاص. طلعت الصالة، وأنا في الصالة ببص على الطرقة اللي فيها الأوضة، شفت خيالات لأجسام بتتحرك داخل الأوضة، وخيالات بتتحرك على الحيطان، وخيالات بتتحرك على الأرض، وخيالات من السقف، وكل ده بيدخل الأوضة. وبعد كده باب الأوضة اترزع واتقفل عليهم لما دخلوا. أجمل حاجة دي الليلة الأولى في الأجازة اللي أنا المفروض خدتها. اليوم التاني ندى خطيبتي كلمتني تطمن عليا، وهي وهدى، وبعدهم كلمني حماد علشان يكرر تهديده ليا واني لازم ارجع الشغل هما يومين اتنين، الا لو مش عايز انا اي حاجة هتحصل هقول ان انت السبب فيها. قررت يومها انام طول النهار علشان اصحى بالليل ومنامش، بس اللي حصل ان انا نمت الظهر والمنبه رن ومصحتش، والليل دخل عليا والدنيا هادية، وصحيت على نفس صوت الخروشة اللي تحت السرير تاني. مجنون انا، انا نمت على السرير تاني صح؟ عملت نفس العملة، نطيت من على السرير، خدت من على الشماعة اللي متعلق عليها هدومي هدوم، خرجت وقفلت باب الأوضة، قعدت في الصالة بستني الصبح يجي. لبست ونزلت، لما وصلت لقيتهم جابوا إنسان آلي أو رابط جديد بدل اللي اختفى، وكانوا كلهم واقفين بيحضروا المعدات والأجهزة. ولو تفتكروا الراجل اللي قلتلكوا الخدوم اللي هو المفروض جاي عشان يعمل أي حاجة حد عايزها محتاجها اللي اسمه أبو ستة، كان واقف بعيد عمال يلمع في خواتم في إيده وبيبص علينا ويشوف يعني اللي هو مستني حد يطلب أي طلب. دخلت الخيمة وغيرت هدومي وجهزت أنا كمان المعدات بتاعتي وكل حاجة بقت تمام. على بالليل كنت قاعد قدام الكمبيوتر وفي ايدي جهاز التحكم في الرابط، وجنبي هدى وندى وعز. عز كان تحديدا واقف عند الهرم بيدخل الانسان الالي وبيشغله، وانا كان دوري ان انا احركه. كان ماشي في مسار محدد ليه، واي حجاره كانت بتقف قدامه كان بيفتتها. اخترق كل البيبان لحد ما وصل قدام باب بيفصله عن الغرفه السريه. فضلت احرك فيه واخليه يرش الماده اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت اللي بتفتت الصخر، بس الباب مش ما بيستجبش. ندى بدأت تتوتر وقالت لي أرجوك ما تقولش إنه مش هيقدر، إحنا خلاص فضل لنا خطوة ونكتشف الغرفة. قلت لها تحبي أدخل؟ قالت لي تدخل إيه، هو كل شوية هندخل حد يموت جوه؟ لا أنت ما تدخلش، أي حد تاني لو هيدخل يدخل غيرك. قلت لها بصي هو هيقدر، بس مش عارف ليه الزرار الأحمر بتاعه معلق والمادة جات عند الباب وبخت مرتين وبطلت. قالت لي طب جرب تدوس على الزرار الاحمر ده وتحرك الجهاز ناحيه الشمال الشرقي، يمكن المشكله تكون في الاشاره اللي بيلقطها. قلت لها طيب، وجربت اللي عملته وفعلا اشتغل، بس قوته كانت اقل، زي ما بيكون حاجه بطاريتها كده بتضعف. قالت لي بص اخرج بره وخلي معاك اللاسلكي، واحنا هنوجهك تتحرك ازاي علشان الاشاره بتاعت التحكم تكون اقوى. قلت لها هاتي اللاسلكي وخدت وخرجت، وعز واقف جنبي والرابط اتحرك وقدر يفتت فعلا الباب الاخير. رجعنا تاني الخيمه وقعدت على الكرسي، وعز قال بفرح تفتكروا هنلاقي ايه؟ انا حاسس ان احنا هنلاقي كميه ذهب ملهاش حصر وكنوز، وهنلاقي الكتاب اللي بحلم بيه اللي بيتكلم عن سر التحنيط. ايه رايك يا رشد؟ ندى دخلت وقالت الذهب ايه وكنوز ايه، في حاجات اهم كمان من سر التحنيط. قطعت كلامه وقلت لهم شايفين اللي بيتعرض على الشاشه؟ الشاشه كانت بتعرض اوضه كبيره لونها ذهبي واضحه جدا على النور بتاع الانسان الالي. فضلنا نحركه لحد ما صور لنا مجموعه كبيره من الكتب والمخطوطات المعموله من البردي، وبعدها كانت المومياوات المنسوبه للملك خوفو اللي جثته المفروض انها لم تكتشف حتى الان. وعلى اليمين كان في كميه مهوله من الذهب وخواتم وتيجان، كميه كنز فعلا زي ما كانوا بيقولوا. كلنا فاتحين بقنا على الاخر ومبرقين، وكله بيتخيل حياته بعد كميه الثروات اللي لقيناها، كله بيفكر ازاي يسرق. ايوه، في اللحظه دي الانسان الالي بعت اشاره ان البنزين اللي بيحركه خلاص اوشك على الانتهاء، كان لازم نرجعه تاني. سبت العز مهمة ارجاع الروبوت، واتصلت بحماد مسعود وقلت له كل اللي تم. طبعا سعادة، مفيش بعدها سعادة. وقال لي شفت كنت هتضيع على نفسك ايه. لازم تكمل للاخر. قلت له طب انا هستأذن وهرجع تاني. خدت ندى ووصلتها لبيتها وهي بتنزل من العربية، حسيتها خايفة. قلت لها انت خايفة؟ قالت لي خايفة من اللي شفته واللي قلت لك عليه واللي بشوفه. قلت لها عادي، انت مش متخيله انا بشوف تحت السرير حاجات. قالت لي بتشوف تحت السرير حاجات؟ انا قادر اتصل بيا. قلت لها قادر مين؟ قالت لي قادر اللي مات. قلت لها طيب قال لك ايه؟ يا انا عايز خلاص انا وصلت، انا نازله بعد اذنك. قلت لها لا انا عايز اعرف. قالت لي الموضوع انا شفت مومياوات بتتحرك في اوضتي، وشفت حاجات بتطلع على الحيطه، وحاجات تحت السرير، وشفت كائن اسود غريب جدا. ونزلت من العربيه، مشيت بالعربية ومفيش ربع ساعة لقيتها بتتصل وعملت تصرخ في التليفون، بتقولي عمالة تقولي شكلهم مرعب قوي، عيونهم بتلمع وخارج منهم صوت مرعب، بيقربوا مني، أنا حاسة أن أنا متكتفة وجسمي كله كهربا. بعدها صرخت وقالت لي الكهربا اتقطعت وأن مفيش نور. قلت لها خلاص أنا بلف ورجع لك. صويت وصراخ بدون توقف، كل شويه اقول لها حد قرب منك، تقولي لا انا مش شايفه حاجه بس انا متوقعه ان هم هيهجموا عليا في اي لحظه. انا سامع صوت حاجه زي طقطقه سنان في بعضها بيقرب من وشي. جالي على الويتنج اتصال من تليفون ادري. رديت، توقع اسمع صوت عفريت ولا حاجه تصوت في التليفون، لقيته ادري. قلت له ادري انت عايش؟ قال لي تعالى لي دلوقتي نزلت السمان حالا. قلت له لا انا خطبت. قال لي انزل تعالى نزلت السمان. قفلت معاه ورجعت للتليفون ندى، لقيتها بتقولي خلاص انا خرجت. قلت لها لحقتي تخرجي؟ خرجتي امتى؟ قالت لي خلاص خرجت، انت مش ركنتني على التليفون، انا خرجت، انا هروح لاي حد اقعد عنده الليله دي. قلت لها طيب خلاص انا رايح مشوار مهم وهكلمك بعد ما اخلصه. رحت نزلت السمان ولقيت اول ما وصلت على الوصف يعني لقيت اتقال لي في التليفون لقيت ابو سته، الراجل اللي هو المفروض الخادم بتاعنا. قال لي بص من كام يوم انا كنت عند الاهرامات بالتحديد ساعه العزاء بتاع استاذ ادري، ولقيته واقع جنب الهرم الكبير وحالته صعبه، اخدته عنده البيت وجبت له دكتور وبقى كويس، وكل ما اقول له اكلم الجماعه اقول لهم ان انت بقيت كويس يقول لي لا ما تقولش لحد. انا مش عارف ليه يا استاذ راشد هو عايز كده، بس هو كويس انه كلمك، يبقى خلاص عايز يعني يعرف الناس ان هو لسه عايش. قلت له حتى عرف مراتك. زعق لي. دخلنا شقة كانت دور أرضي وتشطيبها خرافي الحقيقة، ودخلت على أدري. لابس تريننج بتاع بيت كده، ووشه وجسمه كله جروح وخربيش وحاجة زي الخروم في وشه، لكنه بيتكلم. قال انا اتكتب لي عمر جديد يا راشد. قلت له بس انا دخلت ودورت عليك، قلبت عليك الدنيا ما شفتكش جوه، بس سمعت صوتك. الإضاءة اختفت تماما لما طفيت الكشاف، وثواني بسيطة وحسيت بحاجات عمالة تتحرك على جسمي من فوق، وحاجات دست عليا وأيادي بتقطع في جسمي، وحسيت بجعرين وسمعت صوت خروشتها وشكلها شفتها في الضلمة، وحسيت بدم بيتفجر من كل حتة في جسمي. بدأت أحس إن أنا هفقد الوعي خلاص. معرفش رشت قعدت قد إيه، بس فقت على حاجة بتشيلني، بتشال من الأرض، واترميت بره الهرم. فقت لقيتني هنا في البيت بتاع أبو ستة. قلت له طب ليه ما كلمتنيش ولا كلمت أهلك؟ قال لي علشان أنا بحضر لحاجة ولازم أفضل مختفي ولازم أفضل ميت. أنا بشوفهم كل يوم بالليل، بشوفهم، بشوف المومياوات قبل الفجر بيخرجوا من تحت السرير وبيتحركوا قدامي في كل حتة، بيتحركوا على الحيطان، بيمشوا في الأوضة، شكلهم مرعب. هما مش سايبيني في حالي. في مرة صحيت من النوم لقيت شمعة منورة في وشي، ومنورة في وش واحد تاني. واحد تاني مين؟ قال لي واحد، واحد شكله يخوف، حطت الشمعة في وشه وحطتها في وشه وبيبصلي ومبتسم ابتسامة مرعبة. أنا شفته صراحة. وقعد يقول كلام غريب أنا ما فهمتش منه حاجة، أنا متأكد إنه ما كانش حاجة من اللغة المصرية القديمة. أنا كلمتك علشان أقدر أخرج، يلا بينا. خرج معايا وجينا عند العربية، قال لي أنا اللي هسوق. قلت له تسوق إيه أنت قادر؟ قال لي أنا اللي هسوق. لقيت ابو ستة جاي عمالي يهلل بايديه، وانتوا مجانين، انتوا مجانين يا استاذ راشد، ما ينفعش تاخده دلوقتي. قلت له انا ما باخدش حاجة، هو اللي عايز يخرج. بص له قال له يا استاذ قدري احنا ما صدقنا ان انت اتحركت. فضلوا يزعقوا مع بعض، لكن انا عيني كانت على حاجة تانية. عيني كانت على الخاتم اللي في ايد ابو ستة. الخاتم ده كان في ايد الموميا اللي اتسرقت. اول ما اتحركنا قلت لقدري معلقش. قلت له طب احنا رايحين فين طيب؟ انا ما عنديش ادنى شك ان ابو ستة حرامي. اي يعني اي حد لو ما يعرفش اي حاجه عن تفاصيل حكايتنا هيقول انه حرامي. والبيت الفظيع اللي مفروش ده منين؟ وفي الاول في الاخر ايه ده يعني بيساعدنا؟ ما ردش عليا. فضلنا نمشي في حواري ضيقه وحتت مقطوعه ودنيا ليل. وصلنا لحته اسمها تراب الصدقه في البساتين. الحتة دي اسمع ان حصل فيها حوادث قتل كتير وظهور العفاريت. قدري خدني ومشينا لحد ما وقفنا قدام تربة من الترب وبابها كان مفتوح. ولقيت واحد جه وقدري قال له تمام خلاص. قلت له هو ايه اللي تمام وخلاص؟ انت جايبني هنا ليه؟ لا لا لا لا انت جايبني انا مش قدري انا الحق علي ان انا جيت لك؟ انت عايز تموتني؟ قال لي بطل غباء، اللي انا مش هتتفك الا لما نعمل اللي هنعمله ده يا راشد، انزل يلا معايا. قلت له لا مش هنزل. قال لي بقول لك لازم تنزل. وقام زقني. نزلت على السلم بتاع التربة. الدنيا ضلمة وانا مش شايف قدامي وعمال اتكعبل على السلم. قال لي انت هتفضل ماشي بالراحة كده؟ يلا انزل. واول ما زقني كعبلت وقعت على وشي على السلام لحد ما وقعت في الارض. لقيته بيرمي عليا كشاف وقال لي نور وشوف ايه اللي تحت يلا. نورت الكشاف وانا مش عارف اعمل ايه، لان هو ادري معايا تحت والشخص التاني مع واقف فوق عشان يحرسوا اللي هيحصل فيا. تقريبا نورت الكشاف، طبعا في جثث، هيكون في ايه يعني في قبر؟ قال لي شايف الجثة اللي في النص اللي قدامك دي؟ قلت له اه. راح ووقف عليها. ولقيته مطلع خنجر وبدأ يقطع الكفن بتاع الجثة حتة حتة حتة حتة. قطع الكفن وعمال يقطع يقطع يقطع. حتى ما الجثة بقت عريانة تماما. جثة راجل. بتعمل ايه؟ انت بتقطع الكفن؟ قال لي لا انا مش هقطع الكفن بس، ده انا هقطع اكتر من الكفن كمان. فتح بق الجثة وشد اللسان وقطعه بالسكين. وبدأ وهو الأول كان بيمد الخنجر عشان يفتح البق بتاع الجثة اللي متكلبش وبيقول كلام أنا مش فاهمه، وده كلام مش هيروغليفي ولا حاجة، بس عمال يقول كلام ويعيد ويعيد فيه. وبعد كده قطع اللسان. في اللحظة دي الجثة اتنفضت زي ما تكون صحيت. وبعد كده حركتها سكتت تاني. بدأت أسمع صوت معرفش مصدره إيه، بس غالبا كان مصدره من الجثة نفسها. بدأت أسمع صوت جاي من بره الحرمة، جاي من المقابر من بره. الله يخرب بيتك، الميتين تقريبا كلهم صحيوا. الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. الراجل حتى اللي كان واقف على باب التربة ماشي، انت بتهبب ايه؟ طلع من جيبه كيس وحط اللسان فيه. كل الأصوات راحت وسكت. فجأة لقيت الراجل اللي كان واقف فوق التربة لقيته جنبي. لقيته بيقول لي تمام يا بيه كده؟ قلت له تمام ايه، انا معرفش انت مين اصلا وانت عايز ايه. قادر اتكلم وقال له خلاص كده، خلاص تمام، ده كده زي الفل، يلا اطلع معايا. شدني من ايدي وطلعنا بره التربة. انت كنت بتنيل ايه؟ انا افتكرت الوهلة ان انت هتدفني بالحياة ولا هتموتني. مين اللي انت قطعت لسانه؟ قال لي اخرس واسمع، اللي انا عشان تنتهي لازم نجيب لسان حد ميت من فترة بسيطة، بعد كده في كام حاجة هتتقري زي اللي انا قريتهم وكل حاجة هتمشي وخلاص، وما حاجفش حاجات من الحاجات اللي بتطلع لنا دي هتطلع وهيسيبونا في حالنا عشان نفضل اولاد الكلب اللي لعبوا بينا وبيك وعرضونا للخطر. قلت له ما تكلب مين؟ قال لي وكمان لازم نخلص من أشون، انت ما طلعلكش في طقوس لازم تتقدم عشان ما يطلع لناش وعشان يسيبنا في حالنا. قلت له لا لا انا عايز اعرف ايه انت عملت، قول ولاد الكلب ايه؟ حماد ومسعود يا راشد بيه وعز وابو ستة. قلت له مالهم دول؟ انا مش هقولك تفاصيل، تفاصيل مش وقتها، كل اللي هعرفك ان هم السبب في كل حاجة بتحصل وهم خاينين، ولو يطولوا يموتوك عشان تبقى قربان هيموتوك. انت جبت الكلام ده منين؟ لا لا لا لا لا، واضمن منين ان مش انت اللي كدبه هنا وانت بتخطط لحاجة انا معرفهاش؟ وبعدين انت كنت عند ابو ستة والخاتم كان في ايده، يعني انتوا معرفة وصحاب. قال لي هو ما يعرفش اصلا ان انا عارف حاجة. قلت له طب انت ايه خطتك؟ قعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم. كلمني عن الخطة اللي المفروض ان هو هيعملها. خلصت معاه ووصلته للمكان اللي قال لي وديني ليه ما رجعتوش عند ابو ستة تاني، وعمال يكلم نفسه طول ما احنا في الطريق، عيونه تحتها اسود زي المدمنين او زي اللي ما نامش بقاله شهر، شكله بقى عامل زي الدجالين ولا العفاريت. عن نفسي انا صحيت تاني يوم ولبست ورحت على الهرم، ولقيت الرابط والثاني الالي اللي حماد مسعود طلبه من بره جه، وده مخصص لحاجة تانية، انه بيسحب اجزاء وكميات معينة من الحاجات اللي بتكتشف في الغرفات السرية والتوابيت المدفونة تحت الارض. كنت قاعد انا وعز الدين في الخيمة بتاعتنا وكنا دخلنا للرابط، وانا كنت بحركه. قلت له بص يا عز، انا هقولك على حاجة ما تستغربهاش، ابو ستة هو اللي سرق الموميا. ايه اللي بتقوله ده؟ ده تحس الراجل يمشي ولا يروح يبلغ فينا؟ انت هبل. لا انا مش هبل. قال لي بس ما تنساش ان الراجل ده هو اللي بيخدمنا وبيأمننا، حتى لو انت اكتشفت عليه حاجة استنى مش دلوقتي اللي اتكلم فيها. قلت له ممكن يكون هو السبب في موت اللي ماتوا. قال لي ده هيموت، ده انت لو رميت له 20 جنيه بالنسبة له يعيش بيهم يبوس ايده وشه وظهر. قلت له لا، ما اصل انت ما شفتش شقته. قال لي وانت شفت شقته؟ عرفت بيته منين؟ هو انت بتعمل ايه يا راشد بالظبط؟ خلص اليوم ونقلنا من الغرفه حاجات كتير قوي، وكنت مركز مع عز وتعبيراته ونظراته، مش الله يخرب بيته قادر يشككني في نفسي اصلا، بس وشه كان خايف من ايه ما اعرفش. كله في اليوم ده او الغالبيه مشوا، ندى وهدى وعز وابو سته جه شويه ومشي، وكان طول ما يشوفني يبتسم ويقول لي انت بتكرهني ليه يا استاذ راشد؟ قلت له لا ما بكرهكش. قال لي ما بتكرهنيش؟ متاكد يا استاذ راشد ان حضرتك ما بتكرهنيش؟ قلت له لا ما بكرهكش. غالبا هو وصل له ان انا عارف حاجه تفهموش يعني. انا مروحتش، النوم كبس عليا، دخلت الخيمه وقفلت عليا الخيمه كويس، والجو كان سيء جدا وكنت بردان جدا، والدنيا هدوء تماما. صحيت على صوت حاجه زي همس في وداني، فتحت عينيا اتصدمت لما لقيت ادري معايا جوه الخيمه وبيبص لي بيقول انت دخلت؟ قلت له انت دخلت الخيمه وهي مقفوله ازاي؟ قال لي دخلت خيمه ايه وهي مقفوله؟ ايه دخلت الحصن؟ قوم يلا معايا عشان هنعمل حاجه مهمه دلوقتي. قلت له حاجه ايه؟ قال لي احنا ما كملناش اللي هيتعمل، قوم يلا. قلت له انا عايز اعرف هتعمل ايه. قال لي روح عشون دي لازم يتعمل فيها حاجه، هي هتخلص علينا فلازم احنا اللي نطفي الروح دي قبل ما تخلص علينا. قلت له انت ازاي عالم وبتفكر بالتخلف اللي انت بتقوله ده؟ قال لي قوم يلا ما فيش وقت، انا ما بثقش في حد غيرك. قمت طلعت معاه، وقفنا قدام الهرم ولقيته نزل على ركبه وبدأ يحفر بإيديه لحد ما حفر مدى معين من العمق، وطلع من جيبه اللسان وحطه في الحفرة وردمها تاني، وطلع ورق بردي ولكن ورق بردي زي ما يكون محروق أسود، وبدأ يقرأ كلام باللغة الفرعونية، ده كان كلام فرعوني، وعينيه مبرقة وبيترعش. لكن في اللحظة دي حصل حاجة غريبة جدا هقول لكم عليها. كل حاجة بدأت تتبدل من حواليا، كل حاجة اختفت، لقيتني في أرض صحراوية تانية غير اللي عند الهرم، وشفت فيها الشيء أو الشيطان العفريت اللي اسمه أشون ده واقف قدامه مجموعة من الكهنة من الفراعنة، وعلى إيد كل واحد راس بشرية، وأشون بيلف ياخد منهم الراس واحد ورا التاني وبيحط ايده على راسهم، وحاجه زي ما يكون نور بيخرج من ايده يملى جسمهم. وبعد ما خلص ده واحد واحد لف عليهم واحد واحد وذبحهم، كانت على وشهم ابتسامه وفرحه وهم بيذبحوا كانهم بياخدوا مكافاه. فقت من المشهد اللي انا فيه على قدري، بيقول لي انت كاي تنام دلوقتي؟ فوق من اللي انت فيه. قلت له انا ما نمتش. قال لي ما نمتش ايه؟ انت مش شايف نفسك؟ انا عمال اصحي فيك. ادخل كمل نوم جوه خلاص. له لا انا بس انا قال لي ادخل نام خلاص انت زي قلتك وانا هروح وانا هكمل باقي الطقوس في حته تانية. خلي بالك لانه مليون المية في جريمة قتل هتحصل. قلت له انت عرفت منين؟ قال لي الطقوس اللي احنا عملناها دي مردودها مش هيبقى كويس، صدقني مش كويس. قلت له لما هي انت مقتنع بيها ومتأكد ومردودها مش كويس بننيلها ليه؟ ما ردش عليا وسابني ومشي. انا ما جاليش نوم، فضلت اتمشى لحد ما قلت خلاص لا انا كده مش قادر هدخل انام. دخلت الخيمة لقيت ابو ستة مشنوق بجنزير حديد في خيمتي. عينين براقة على الاخر ولسانه خارج بره، ولسانه بينزل منه نقط دم عمالة تملى الارض. اتصلت بحماد وقلت له حصل اللي قلت عليه، الناس تانية ماتت، ابو ستة اللي كنت شاكك فيه اصلا ومات. مش كفاية مش طلعتوا الدهب وطلعتوا اللي انتوا عايزينه؟ قال لي هو احنا كنا جايين نطلع دهب ولا ايه؟ ولا انت عايز دهب يا راشد؟ اقفل انا جاي. جه وجاب معاه ناس اول مرة اشوفهم وخد الجثة وقال لي ما تقلقش مراته انا هتصرف معها. قلت له يعني ايه هتصرف معها؟ قال لي العيلة دي كلها كلاب فلوس، ما تقلقش اشتري مني. بقيت مش مصدق اللي انا بسمعه واللي انا بشوفه، انا في وسط عصابة فعلا. قلت له طب انت مستني بقى الدور على مين يموت؟ مستني ايه؟ مشي. بعدها حصل ايه؟ هدى قدمت استقالتها وتحولت للتحقيق لان الموضوع ما استخباش. ما استخباش، انا بلغت وقلت اللي حصل. ما بقاش فاضل غير انا وندى وعز، والتحقيقات المستمره دي مستمره، لكن احنا الجهه اللي بتشرف قالت لنا لازم الموضوع ده يتم ويكمل بغض النظر هي مين. ادري كلمني في التليفون قلت له اللي حصل، قال لي في خطه لازم تكمل، احنا لازم نوقعهم في بعض. قلت له توقع مين في بعض؟ ما الراجل مات وانا مش مصدق ان ان ان عز وهدى استقالت، في ايه؟ ارجع تاني لشغلنا، وبعد يومين شغل شاق جدا طلعنا مجموعه كبيره من الذهب اللي كان بيعوق الانسان الالي انه يوصل للكتب والمخطوطات اللي المفروض هي فيها كل الاسرار اللي احنا عاوزينها. خرجنا كل الذهب بالفعل او معظمه، جزء كبير جدا. اخدت عز على جنب قبل ما يمشي قلت له انا في حاجه تانية عرفتها. قال لي ايه؟ ما انت قلت على الراجل حرامي ومتواطئ ومات، انت عندك ايه هتقوله لي؟ قلت له حماد ليه ايد في كل حاجه، والموميا اللي اتسرقت مع ابو سته هو ليه ايد فيها. قال لي بص ليه ايد ليه رجل انا مش فارق معايا، انا الموضوع كله خلاص بيشطب وربنا يستر ومحدش فينا يموت، وانا اصلا مش هشتغل في التنقيب ده تاني، جتكم القرف كلكم. قلت له يعني انا غلطان ان انا بقولك اللي عرفته تقولي جاتكم القرف؟ قال لي فرقه ايه، كل عيش كل عيش زي ما انا باكل عيش، واسكت وخلينا نخلص شغلانه السودة دي على خير من غير مشاكل مع حد. لسه هرد عليه اداني ظهره ومشي. اتصل بيا ادري وبيقول لي الليله رشت كل حاجه هتخلص ليله. انا بقيت مجنون كل شويه عايز حد احكي له واثق فيه. ازاي نسيت ندى وما حكيت لهاش؟ رحت لندى وحكيت لها كل حاجه من الالف للياء. طبعا انهيار وعياط وصويت. طبعا اكبر غلطه ان انت تحكي لواحده ست. طبعا قلت لي ارجوك طيب انا هقول لك حاجه، ممكن ما تعملش مشاكل وخلي بالك من نفسك اليومين دول، الموضوع خلاص بينتهي وصدقني انا هسيب الشغلانه وانت كمان تسيبها ونشوف اي شغلانه تانية. احنا نقدر نشغل مرشدين سياحيين، نقدر نشغل حاجات تانية كتير. قلت لها يعني انت شايفه كده؟ قالت لي على فرض لو هو ليه يد في اللي بيحصل، انت فاكر ان احنا لو سيبنا الشغلانة دلوقتي ولا فكرنا نعمل اي حاجة هيسيبنا؟ انت مش واخد بالك ان انت لما بلغت مفيش حاجة يعني حصلت جامدة؟ واضح ان هو ليه ايد في كل حاجة، واضح ان هو واصل. ابوس ايدك، ابوس رجلك يا راشد، ما تتكلمش في حاجة تاني. خلصت معاها وقدري الساعة 2 بالليل كان مقابلني، قلت له هيحصل ايه تاني؟ قالي تعالى معايا. رحنا الترب، المرة دي بقى الترب بتاعة الهرم، منطقة بتاعة الهرم. قلت له احنا لفينا تراب مصر كلها، فاضل ايه بقى؟ قال انا مش عايز استظراف. الدنيا كانت هادية والجو برد جدا، مفيش بني ادم ماشي في الشارع حتى. وادري كان معاه جروف كبير وماشي يمين وشمال في التراب بيبص حواليه. حد موقف عند مكان معين ولقيته عمال يبص حواليه وبيبص للسماء وزي ما يكون في حد بيقوله حاجة وهو بيعمل براسه كأنه موافق. قلت له أنا سامع أصوات غريبة وسامع حاجات غريبة. قال لي اسكت خالص، لو عايز تعيش اسكت خالص. قال لي انا اسالك سؤال، انت شاكك فيا؟ قلت له لا انا مش شاكك فيك ولا شاكك في اي حد خالص، انا عايز بس الموضوع يعدي. ممكن قولي انت هتعمل ايه هنا؟ قال لي هعمل ايه؟ هعمل اللي هتشوفه حالا. طلع الجروف في المكان اللي هو واقف فيه وبدا يحفر يحفر. قلت له انت بتحفر بتدور على ايه؟ بتحفر قدام تربة ليه؟ قال انا هحفر بالظبط 2 متر. ولما جاء عند عمق معين ريح قوية جدا هبت، لقيته بيبص بيقول لي احنا كده صح، احنا كده صح. وفضل يكمل حفر اكتر لحد ما وصل عند عمق المترين اللي بيقول عليهم، وقال لي بص تعال شوف. وبصيت لقيت الموميا بتاعت اشون اللي اتسرقت عند انت عرفت منين انها هنا؟ انت عرفت منين؟ قال لي ما هيروح اشون نفسها هي اللي بلغتني وهي اللي بتتواصل معايا، فكان لازم اخرجها علشان يعتقني. ابو ستة هو اللي سرقها فعلا وحطها هنا علشان محدش يكشفها لحد ما يبيعها بمعرفته قدام، ودي مش اول مرة يعمل كده. قلت له طب المفروض هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لي هنشيل الموميا، شيل قدامي. حطيت ايدي عليها لقيتها مولعة. قال لي بيتهيألك شيل. مجرد ما حطيت في بالي ان انا بيتهيألي لقيت الموميا فعلا باردة جدا، شلناها وحطيناها في العربية عندي. رحنا عند الاهرامات وجينا قدام الهرم الاكبر حفر نفس العمق اللي حفره عند الترب، حط فيه الموميا وردم فوقها والرياح مستمرة لحد ما بدأ يهردم فعلا. الرياح بدأت تهدى تهدى. طلع طلع الورق البردي زي المحروق الأسود وبدأ يقرأ منه كلام، لكنه ما كانش المرة دي كلام باللغة المصرية، كان الكلام الغريب اللي أنا ما فهمتوش. وخلص وطبق الورق واتلفت وقال لي بكرة كل حاجة هتظهر، هو هيساعدنا أنها تظهر. بس هو قال لي حاجة، لما قلت له ان انت بتساعدني وان انت مش متواطئ مع حد، قال لي اقولك ان انت قلبك هيتكسر. قلت له يعني قلبي هيتكسر؟ خطفت يحصل لها حاجة ولا ايه؟ انا معرفش، انا لازم اوصلك الرسالة وخلاص. بس ما تقلقش احنا محميين. وبعدين أدري؟ قال لي، وهو قال لي نقطة كمان أنا ما فهمتهاش دي. قلت له يعني أنت فهمت الأولانية؟ إيه النقطة التانية؟ قال لي بعد المهمة ما تخلص هنرجع لنقطة البداية. قلت له إيه بعد ما المهمة تخلص هنرجع لنقطة البداية؟ أنا مش فاهم. روحنا، وصلت بيتي، أكلت وجهزت هدومي، قلت هاخد دش ودخلت الحمام، حلقت دقني وبعد كده نزلت تحت الدش. نور الحمام بدأ يترعش ولمحت في الحمام شبح أشون سد بجسمه باب الحمام، وعلى جسمه جعرين كتير عمالة تجري. بدأت زي المجانين أقوله أنت جاي لي ليه؟ ما احنا عملنا اللي المفروض يتعمل، أنت عايز مني إيه؟ ما احنا دفناك تاني، انا لا شاركت في سرقه ولا عملت اي حاجه. ملحقتش اتكلم لاني لقيت فيه كميه تعابين وعقارب بتخرج من حوض الحمام وبتقع في الارض وبتجري في الارض. بس قلت له حرام عليك، انا ما عملتش حاجه، والله العظيم انا ما عملت حاجه. مش انت بتكلم ادري؟ اساله. انا ما عملتش حاجه، ما تأذنيش. احنا دفننا جثة ودفننا اللسان، وادري قال بكرة كل حاجة هتتكشف، وحتى قال لي ان انت بعت لي رسالة وقلت لي ان انا قلبي هيتكسر ونحن هنرجع لنقطة البداية. رد علي اقول لي حاجة ولا وصل لي اي حاجة لعقلي؟ انت هنا ليه؟ انا مش عايز اموت، انا مش عايز اموت زي اللي ماتوا. انا مش ذنبي ان انا انقذتك. لا لا لا لا ما تموتنيش. واقف ثابت مكانه لحد ما النور قطع. وبدأت أسمع صوت خطوات بتمشي على الأرض بتهرس العقارب. سمع صوت العقارب وهي بتتهرس في الأرض وصوت فحيح التعابين وصوت هرس العقارب وتحطمها. ده بيقرب، معنى كده الخطوات والشخص بيقرب أكتر أكتر. انت جاي لي ليه؟ حرام عليك، انا ما عملتش حاجة. شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن سيدنا محمد رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله. في لحظة لقيت ايد قبضت على ايدي ومسكت ايدي بعنف من كتفي، وفضلت الايد تتحرك على دراعي علشان تنزل عند كف ايدي، لكن وهي بتنزل كان جسمي بيتقطع ودراعي بيتقطع زي ما يكون في سكينة هي اللي ماشية على دراعي. وبدأت أسمع صوت غريب وبدأت أنا نفسي أتألم. ولحد ما الإيد وصلت لكف إيدي، لا إرادي فتحت كف إيدي، اتحط لي في إيدي ورقة، ومجرد ما اتحط في إيدي ورقة نور الحمام رجع. كانش في اي حاجة موجودة في الحمام، لا العفريت اشون ولا العقارب ولا اي حاجة، لكن الورقة اللي في ايدي هي اللي اتحطت لسه موجودة. ايوه لسه موجودة. الورقة دي كانت عبارة عن صورة ندى. دخلت على النت لما طلعت من الحمام وكتبت كلمة أشون تاني، عايز أعرف أي حاجة. المرة دي لما ضغطت انتر لا بدأت يظهر معلومات مش كتيرة. كتاب في التاريخ الفرعوني كتبه مؤرخ شهير عالمي اسمه مانيتون. أشون هو كاهن عاش في الأسرة الخامسة وكان كبير الكهنة المصريين في الوقت ده، هو الوحيد اللي مسموح له يدخل قدس الأقداس، وقدس الأقداس هو ركن بيبقى في آخر المعبد بيصلي فيه المصريين. أشون كان شخص ذو نفوذ، علشان كده اتسمت المنوفية جزء من المنوفية خد الاسم وأصبح أشمون، ودي معلومات حقيقية، والكاهن هو اسمه في الحقيقة بنفس الاسم أشمون. المهم كان ليه علاقات قوية بتربطه مع ملك شهير آخر، وأشون أو أشمون قوي جدا في السحر وتسخير الجن، وبيستخدم المعبد اللي بيصلي فيه هو التلاميذ لعمل فروض الولاء والطاعة للشيطان، ومعلومات كتيرة كتيرة كتيرة. ومن ضمن المعلومات أنه تم عقاب أشون نفسه، وتم جلده، وتم تقطيع أجزاء من جسمه، وتم إلقاؤه في الصحراء، ولكن اللي حصل ان التلاميذ والمخلصين حنطوا جسمه ودفنوه عند الاهرامات وكتبوا جنبه تحذير على مخطوطه من البردي عدم المساس بيه نهائي. افتكرت صوره ندى اللي جات لي دي، فبدات اتصل بيها اكتر من مره. مفيش، لبست هدومي وطلعت اجري على بيتها. لسه هخبط لقى سمعت صوتها وهي بتصوت وعملت تقوله، بتقول ايه يا حماد؟ عز شنق نفسه، يا خبر اسود، الموضوع ده كله هنروح في 60 داهية، هنموت. ما هو قالك هنموت وما سمعتش الكلام. انا كلمة ان عز الدين شنق نفسه ولا مات مشنوق ولا مش فارق معايا مات ازاي، نزلت عليا زي الكهرباء، لحد ما سمعتها بتقوله انت عارف الورق اللي في شقة عز الدين هيودينا في 60 داهية، هيثبت ان كلنا رايحين في داهية وكلنا هنتورط، اذا كنت انت ولا انا ولا عز ولا ابو ستة كله هيتعرف والسرقة هتتكشف، هنروح في 60 داهية. الله يخرب بيتك، قلتلك الحاجات دي لازم تطلع، قلتلك الحاجات دي لازم تتحرق، وكفاية اللي حصل، ما كان كفاية الذهب اللي طلع، عارف مجرد ما هيفتش الشقة هيلاقوا الورق وهيعرفوا كل حاجة، والمغفر الرشيد اللي اسمه ايه هيتكتب هو في التاريخ زي ما انت عمال تقول هنتكتب في التاريخ، هو اللي هيتقال عليه الشريف وسط العصابة، وهو اللي هيتقال عليه هو اللي هنا وهو اللي هناك. مش كفاية انا متحملاه؟ مش كفاية انا طايقة ان انا مش طايقة اقعد معاه اصلا؟ وكل ما اقولك انا مش طايقة تقولي اتحملي لحد ما نطلع اللي احنا عاوزينه. لا يا سيدي مش هكمل، وبقولك ايه، خلصني من توريطة السودة اللي انت ورطتها لي، انا لا طايقاه ولا طايق عايش معاه ولا عايز اتجوزه. الكلام انا سمعته انا فقدت الوعي، حسيت ان دماغي عمالة تلف تلف تلف، وفهمت يعني ايه قلبي هيتكسر. بدأت اسند على الباب حد ما الباب اتفتح فيه. لقيتها واقفة بتقولي انت شرفت، يلا بالمرة، ما هي كملت. ما لحقتش تتكلم لان أشون كان واقف وراها، ما اتكلمتش اكتر من كده، وبسكينة دبحها قدامي. سمعت صوت ضحك جاي من حتة غريبة معرفش مصدره ايه، واصوات غريبة مرعبة، وهي وقعت في الأرض وفضلت تتنفض وتترعش. لقيت أشون ده بيشاورلي على باب أوضة جوه عندها في الشقة، مش بيشاورلي إن أنا أفتحه. فتحت الباب، كانت الأوضة مظلمة، الباب اترزع وراي واتقفل. حاولت افتحه اكتر من مره ما اتفتحش. دورت على مفتاح النور لحد ما نورت، لكن انا لما نورت انا في الفندق اللي في اسوان، في الفندق اللي كنت فيه في الاول. فتحت الشباك، كنا بالنهار، شفت النيل معالم اسوان تاني. ما انا فكر مش فاهم، لحد ما ترددت في دماغي جملة بعد النهاية كله هيرجع لنقطة البداية. فتحت باب الأوضة، لقيت الطرقة بتاعت أوض الفندق، مفيش شقة ندى. قعدت على السرير وعمال أقول صخر عظيم يا رب في إيه. تليفون رن، لقيت ندى اللي بتتصل. يا رشد انا بتصل بيك من الصبح، انت فين؟ قلت لها انا قالت لي انت في اسوان، ما انا عارفه يعني بقى، انا مش قصدي انت فين في المكان، انت فين ما بتردش. انا عايزك في شغل مهم جدا، في مجموعه كبيره من العلماء هتيجي وهنكتشف اوضه، وفي اوضه الاوضه بتاعت الهرم، الموضوع ده لازم تنزل. انا ما عنديش ادنى شك ان انت الوحيده اللي هتقدر تساعدني. احنا اسمنا هيتحفر بالذهب، انت متخيل اللي هيحصل؟ انت ما تردش عليا ليه؟ احنا اسمنا، احنا هنكسب كتير جدا، وكل الناس هنا، وفي ناس هتساعدنا. ومعلش انا عارف ان انت ما بتحبش التنقيب، بس هترجع له تاني بس المره دي، وهيكون موجود عز وقدري وهدى، كل الناس دي هتبقى موجوده، واستاذنا ورئيسنا هيكون موجود، وهيبقى في واحد بيقول اسمه مش فاكر اسمه ايه، ايه هيجي يساعدنا، اسمه قلت لها اسمه ابو ستة. سكتت وقالت لي ايه انت هو اسمه صح ابو ستة، انت عرفته منين؟ رد علي، عرفته منين؟ قلت لها عرفته وبعد ما تسرقوا الموميا، وبعد ما تعملوا هو هيموت، وعزة هيموت، وانت هتكلمي حماد في التليفون تقولي له المغفل اللي انت خليتنا تخطب ليه. راشد، انت راشد؟ قلت لها انا راشد. انت قلت لها مش عايز كده. حماد اللي كلمك؟ حماد اللي قالك الحاجات دي؟ طب بص بقى، انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها. قلت لها لا، حماد ما كلمنيش، اللي كلمني اشوف. دوري على الاسم ده على الانترنت، ولا انت عارفه ان انتوا بتدوروا عليه، ولا مش عارفين؟ نصيحة يا بنتي لوجه الله، لو عايزة تعيشي انت وهم اقفلوا على الموضوع ده، الأوضة دي ملعونة، وانتوا ملعونين اكتر، وانتوا فيكوا كمية قذارة مش طبيعية، بس هتموتوا في الاخر. انا نصحتك، يلا اقفلي. يا راشد بس استنى يا راشد. الو، انا عايز افهم يا راشد، رد عليا وبعد كده ما تبقاش تعرفني تاني. قول لي بس اشون مين اللي انت يا راشد. الو يا جماعه، تاريخنا الفرعوني هيفضل فيه اسرار كتيره محدش اكتشفها يمكن لحد دلوقتي، والأوضة الملعونة دي اللي بكل اللي بيحاول يوصلها بيحصل له كارثة، دي مش كدب، دي حقايق، واللي تعرف حاجة تعادل 1% من اللي ما تعرفش. واللي ماتوا وضاعوا قد اللي احنا حكيناهم مئات المرات. اوضه فيها اسرار ومحجوبه عنا وما نعرفش امتى هنقدر نعرفها. اقروا ودوروا في التاريخ، وخلوا بالكم من اختياراتكم قوي في الناس علشان ما تتغشوش فيهم. شكرا.